السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوية أمل بقى يا جماعة، شوية أمل. وإحنا فين الخراب والحرب في كل مكان؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. الآية يا جماعة والله العظيم اللي يفهم الآية دي هيموت على روحه من الضحك. عارفين ربنا بيقول إيه؟ يعني بالظبط كده، كأنك ماشي في الشارع فلقيت واحد قاعد باصص للشمس كده فأنت بتقول له يا ابني أنت بتعمل إيه؟ يقول لك أنا هطفي الشمس ده إيه؟ هتطفي الشمس ده اللي على بعد 93 مليون ميل؟ هتطفي الشمس اللي قد الارض مليون و300 الف مره؟ هتطفي الشمس اللي درجه حراره بطنها 15 مليون درجه مئويه؟ هتطفي الشمس اللي كل ثانيه بيتحرق فيها قد 5 مليون قنبله نوويه؟ انا هنفخ فيها هطفيها. ده من انا مجنون، ده نور الشمس يا جماعه. لو واحد عايز يطفئ نور الشمس بافواههم خمسه سته واقفين وقاعدين ينفخوا في الشمس، مجانين مجانين والله. دول مجانين بتحاربوا مين؟ انتوا بتحاربوا ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيقول يريدون ان يطفئوا نور الله، مش نور الشمس بقى، ده نور السماوات والارض سبحانه وتعالى، بافواههم، بشويه شبهات خارجه من بقهم. فاكرين ان كتابين عن شبهات ضد القران، ولا الملحدين فاكرين انهم لما يكتبوا كتابين عن شبهات ضد وجود الله، ولا النصارى واليهود يكتبوا كتابين عن شبهات ضد القرآن وضد الإسلام وضد الرسول صلى الله عليه وسلم، إن ده هيطفي نور الله، نور الإسلام اللي في كل مكان. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. أما بقرأ الشبهات بتاعت الملحدين، والله يا إخوانا الواحد بيموت على روحه من الضحك. أنتوا مجانين، أنتوا بتقولوا إيه؟ اللي لسه آخر كتاب مخلصه بفضل ومنة الله في التفكر في خلق الله، كان من يومين كده كتاب اسمه صانع النار لمايكل دانتون، خدته بقى كله من أوله لآخره، كان بيتكلم في النهاية فصل عن ازاي الدوره الدمويه، الدوره المائيه اللي جوه الاشجار، بيقول شجره طولها 100 متر ازاي في دوره ميه قاعده تلف في كل ورقه فيها من الاف ومئات الاف الاوراق اللي فيها شغاله ليل نهار. بيقول الانسان عشان الدوره الدمويه بتاعته تشتغل في قلب بينبض، فقعد يضخ الدوره بتاعته. بيقول طب الاشجار دي ملهاش قلب بينبض، ملهاش مكنه بتطلع موتور عشان الميه تطلع للدور الخامس، لازم مطور. فقعد يشرح قوانين الفيزياء المذهلة وخصائص المية المذهلة اللي بتخلي النبات يفضل على طول يرتوي والمية تلف فيه ليل نهار من غير ما يكون في قلب بينبض ولا مضخة بتضخ. طب ازاي ده بيحصل؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله. طب عايزين يطفي النور ليه؟ عايزين الناس تعيش في ظلمه، لانه ما خفافيش الظلام، الخفاش ما يعرفش يعيش في النور. عشان كده مشايخنا علمونا زمان ان لو الفساد انتشر كل الحل مش انك تقعد تحارب الخفافيش. اول ما الشمس بتطلع الخفافيش كلها بتستخبى لوحدها. فاول ما انت هتشتغل في الدعوه، وانت هتشتغل في الدعوه، وانت هتنطلق في الكلام عن الله، وانت هتبداي تدي دروس دينيه، وانت هتشتغل مربي، وانت هتتكلمي عن الحجاب، وانت هتتكلم عن الصلاة، وانت اول ما نتكلم عن الله، اول ما شمس الدعوة تطلع خفافيش الظلام كلها تتخبى. فدول اعداء النور، دول ما يقدروش يعيشوا في النور، دول عايزين الناس تعيش في ظلمة على طول. يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. يبقى المعركة بتاعتهم مش معانا، ده بينهم وبين ربنا. عشان كده ويأبى الله الا ان يتم نوره. يا جماعة احنا المعركة مش معانا، ولا احنا اصلا اللي هنرد عليهم، ربنا اللي هيرد عليهم. ويحق، من الآيات اللي بتزلزل قلبي كل ما قابلها في سورة يونس، ويحق الله الحق بكلماته، مش بكلماتنا احنا. لو الدعاة منعوا، لو الكممة الأفواه، لو اللي بيتكلموا عن ربنا اتمنعوا يتكلموا عن ربنا، ويحق الله الحق بكلماته مش بكلماتنا احنا. فربنا هو اللي هينتصر في المعركة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والله غالب. الله سبحانه وتعالى لن ينتصروا على الله، ولا يغلبن زي ما سيدنا كعب بن مالك قال، ولا يغلبن مغالب الرحمن. هو في واحد هينتصر على الله سبحانه وتعالى زي ما ابو طالب قال في ايام ابراهة عبد المطلب؟ قال لا يغلبن محالهم وصليبهم، ابدا محالك يا رب. لن ينتصر الناس بحولهم وقوتهم على حولك وقوتك سبحانه وتعالى. الله يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. القدس، احنا زعلانين الوقت على القدس، زعلانين الوقت على جرائم اليهود، زعلانين الوقت على اللي بيحصل في غزة. طب والقدس بعد بوخطنصر كانت خرابة محروقة، طب والقدس بعد الأشوريين كانت خرابة محروقة، طب والقدس بعد الرومان أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان المسجد الأقصى عاملينه مزبلة قمامة عشان يذلوا اليهود، كانت خرابة محروقة. طب وبعد الصليبيين لما دخلوا قبل صلاح الدين كانت خرابة محروقة. فقال الله سبحانه وتعالى هو اللي أحياها، الله هو اللي أقامها. يا جماعة ما تيأسوش يا جماعة، ياما الأمة مرت بظروف أصعب من الوقت مليون مرة، والله ما فرى. عشان كده ربنا بيقول كلمة عجيبة في نهاية الآية، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إيه يتم نوره ده؟ المسلمين والمؤمنين هم بيعدوا من عصرات يوم القيامة، فالصراط جزء كبير منه منور وفي جزء لسه ما نورش، فبيقولوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. أتمم لنا نورنا يا رب، يا رب احنا عملنا الصالح ما كفاش غير ثلاث أرباع الصراط ينور، يا رب كملها من عندك نور من عندك بقى يا رب برحمتك ورفتك. ويقبل الله إلا أن يتم نوره، إن آلاف السنين اللي فاتت الله أظهر نوره، الله نصر الحق على الباطل، الله نصر دينه. طب يا رب الشوية اللي باقيين من عمر الأرض، ويقبل الله إلا أن يتم نوره. يعني الإسلام زي ما انتصر في اللي فات من أيام أدم هينتصر في اللي جاي، يعني الإسلام قادم، يعني دين الله قادم، يعني الإسلام سينتصر، يعني علامات الساعة ستأتي من أجل أن يرفع الله كلمته سبحانه وتعالى. خلوا اليهود يعوثوا في الأرض فسادة، خلوا أمريكا تعمل اللي عايزة تعمله، نهاية الزمان، سيناريو نهاية الزمان مكتوب من قبل خلق الإنسان بخمسين ألف سنة. ويأبى الله، خليهم هم بقى الإباء بتاعهم والعزة بتاعتهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. ربنا هيتم تاريخ الأرض لآخر لحظة، للحظة قيام الساعة، زي آلاف السنين اللي فاتت لما نصر الحق على الباطل، برضو هتبقى نهاية المشهد هي نصرة الحق على الباطل. آيات كتير أو في القرآن، طول ما الواحد بيقرأ القرآن، كنت عامل زمان ملف لنفسي اسمه ملف الأمل والسعادة، كنت مجمع فيه حوالي 200-300 شعار من القرآن، شعارات أمل، أمل كتير من القرآن زي دي. والله ويأبى الله إلا أن يتم نوره، إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو يتولى الصالحين، لولا أن تداركه نعمة من ربه. كتير أوي أوي أوي أوي بتملأ قلبك نور، عايزك وانت بتقري القرآن تقفي قدام الآيات اللي بتديكي أمل. يا جماعة كل حاجة الوقت بتدعو لليأس، الشيطان ليحزن الذين أمنوا، وإيه وظيفة الشيطان غير أنه يجيب لك إحباط؟ وظيفة الشيطان الأساسية أنه يجيب للمؤمن إحباط، انه يقفل قدامك الابواب، انه يوهمك ان مفيش فايده. عشان كده ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الشيطان بيوهمك ان ما عادش في مخارج، ان السكه مسدوده من كل ناحيه، وربنا هو اللي بيفتح، وربنا هو اللي بييسر، وربنا هو اللي بيمد. يا جماعه ما تزعلوش على احوال الامه، لان الاسلام قادم قادم، والاسلام منتصر منتصر. المهم احنا هنبقى من انصار الله ساعتها، ولا هنبقى من الغافلين اللي متخلين عن الدين وما بيفكروش إلا في نفسه.